أبواب الشهادات. قال المصنف رحمه الله تعالى أبواب الشهادات. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بين قوام المسألة في الكلام على أبواب الشهادات، وهي من الأهمية بمكان. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا الأنصاري. الأنصاري وإسحاق بن موسى بن عبد الله الأنصاري، وهو من المتقنين من الثقات من النبلاء، وهو الأنصاري وإسحاق ابن موسى بن عبد الله الأنصاري. قال أخبرنا معن، ومعن هو معن بن عيسى من الثقات الأثبات. قال أبو حاتم بأنه يعني من أثبت الناس في مالك، معن بن عيسى هو من الثقات الأثبات. قال أبو حاتم هو من أمثل الناس، من أوثق الناس في مالك. قال أخبرنا مالك، مالك والنجم كما قال الإمام الشافعي، ذكر مالك فذكر حديث مالك والنجم. قال عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد، قال عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن حزم من الثقات، عن أبيه وأبوه هو أبو بكر بن محمد من العباد ثقة سبت، فهو من الثقات العباد. قال عن عمرو بن عثمان، وعمرو بن عثمان ثقة ثبت. قال عن أبي عمرو الأنصاري وعبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري، واختلفوا في صحبته، اختلفوا في صحبته عن أبي عمرو، وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري، واختلفوا في صحبته. بعضهم قال كان له رؤيا، وبعضهم قال هو من الصحابة، وبعضهم قال هو من التابعين. عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن الحسن، وأحمد بن الحسن من ثقات الحفاظ. قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي بن قعنب، وهو من أثبت الناس في مالك. قال عن مالك، ومالك قال فيه الشافعي إذا ذكر حديث في مالك النجم. وقال ابن أبي عمرو، حديث هنا قال ابن أبي عمرو، وهذا حديث حسن، وأكثر الناس يقولون عبد الرحمن ابن أبي عمرو وليس ابن أبي عمرو، واختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث. إذن هذا الكلام على الأسانيد في هذا الباب. قال اختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث، فروى بعضهم عن أبي عمرو، وروى بعضهم عن ابن أبي عمرو، وهو عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري، وهذا صح عندنا لأنه قد روي من غير حديث مالك ابن عبد الرحمن ابن أبي عمرو عن زيد ابن خالد الجهني، وقد روي عن أبي عمرو عن زيد بن خالد هذا غير هذا الحديث، وهو صحيح أيضا. وأبو عمرو أبو عمرو هو مولى زيد بن خالد الجهني، أبو عمرو هو مولى زيد بن خالد الجهني. قال عن زيد بن خالد وقد روي عن أبي عمرو عن زيد بن خالد غير هذا الحديث، وهو صحيح أيضا. وأبو عمرو هو مولى زيد بن خالد الجهني، وله حديث النوازل لأبي عمرو. والحق في هذا الباب يعني مسألة الاختلاف على مالك، ومختلف على مالك، فبعضهم روى عنه بأنه عن أبي عمرو، والبعض روى عن ابن أبي عمرو. والحق في أن طريق ابن أبي عمرو هو الطريق الصحيح، طريق ابن أبي عمرو هو الطريق الصحيح، هذا الراجح الصحيح، هذا طريق ابن أبي عمرو، طريق الذي فيه ابن أبي عمرو الشيخ عبد الرحمن بن أبي عمرو أصح من الطريق الذي جاء فيه أبو عمرو. نعم. قال فيه ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادتي قبل أن يسألها، الذي يأتي بشهادتي قبل أن يسألها. في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء، قال ألا أخبركم، وهذا جذب واستراء الانتباه وجذب القلوب لما سيأتي، فهي مسألة من الأهمية بمكان، فانتبهوا وانتظروا على ما أقول حتى يعني يتحقق كل إنسان من فضل من فضل ما سيأتيهم فيعملون بها، إذا وضع في نفس المحل يعمل بها على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا أخبركم بخير الشهداء، وهذا تهيج لهم والآن واستنهاض للهمم، لأنه لما يقول بخير الشهداء يعني خير الناس فيكم هم من الشهداء، هم الذين يأتون الشهادة قبل أن يسألونها، قبل أن يسألوها. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم، جذب الانتباه، وهذا أيضا أساليب من أساليب العرب في جذب الانتباه واستراء الانتباه للإنسان. ألا أخبركم بخير الشهداء، هم أفضل الشهداء على الإطلاق، هم أفضل، هم أكمل الناس عند الله جل وعلا في هذا الباب. قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. وهنا اختلف العلماء في توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، لأنه قد ورد حديث يذم ذلك، فأيهما يقدم في هذا الباب، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شر خلق يعني خلق الله أو شرار خلق الله جل في علاما من يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد، من يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد. وهل هناك مخالفة بين وبين هذا الحديث؟ تبين أنه ليس ثمة مخالفة بين وبين هذا الحديث. في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، المراد بذلك فيها كما قال العلماء توجيهان. التوجيه الأول وهو تأويل الأئمة الثلاثة، وهو تأويل الإمام مالك والإمام الشافعي وأصحاب الإمام الشافعي وأصحاب الإمام مالك، أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له، يعني رجل يعني في مظلمة ما ولا يرى له شهودا، والقاضي يقول له ائتني بشاهد ويمين، ائتني بشاهد ويمين، وهو يجلس فيأتيه هذا الرجل الذي يعرف الشهادة، فيقول له أنا أعرف الشهادة وأنا الذي سأشهد لك، فيرد لك حقك. فهنا المعنى بأنه قال أنه يأتي بالشهادة، فيأتي إلى المرء الغافل عن هذه الشهادة، وهو يبحث عن شهادة حقا ويحتاج إلى الشهادة حقا، ومع ذلك غافل عن أن تكون الشهادة مع أحد، وتكون هنا ويكون هنا الصالح الذي معه هذه الشهادة، فيأتي فيقول إن الشهادة معي وأنا أشهد لك. هذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وخيرية ذلك فيها أمور، أولها لأنها فيها إغاثة ملوف، وإغاثة الملوف من أفضل الطاعات وأقرب القربات وأصلح الصالحات، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعين ذا الحاجة أو تغيث ملهوفا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإغاثة الملهوف من أفضل الطاعات، وهو أن يأتي بشهادة يرى المرء أنه قد عدم الحق لأنه لا يجد شاهدا معه، فيأتي فيقول أنا أشهد لك، أنا أعلم شهادة وأنت معك اليمين، والشاهد باليمين قد قضى به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فيكون الفضل في كل الفضل في قول النبي صلى الله عليه وسلم على أخوكم بخير الشهداء، هو خير الشهداء لأنه كما قلنا فيه ما فيه من البذل والعطاء والجود والتعاون على البر والتقوى، وفيه إغاثة الملهوف، فهذه من الأمور التي تبين خيرية الشاهد الذي يأتي يشهد دون أن يستشهد، بأن هذه فيها إغاثة ملهوف وإظهار لحق ورد الحق للمظلوم، إظهار الحق ورد الحق للمظلوم، وهذا مطلوب من الرب الجليل سبحانه جل في علاه، لذلك صار خير الشهداء. قال الله جل في علاه مبينا هذا الباب برفع الظلم، ان الله لا يرضى بالظلم، ان الله لا يظلم الناس شيئا، ان الله لا يظلم مثقال ذره، وقال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فاذا هي فيها غسل ملهوف، وفيها ايضا اظهار الحق، وفيها رد الحق للمظلوم، وفيها دحض الظالم ايضا، فيها دحض الظالم ايضا في هذا الباب. هذه في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء، لما هو خير الشهداء من هذا الباب، ومن ذلك ايضا هو خير الشهداء لبيان المروءة والشهامة لأهل الإسلام، وأيضا فيها المصارعة في الخيرات بتفريج الكربات، بتفريج الكربات، لأنه لما يأتي على رجل مكلوم يبحث عن شاهد ويقول أنا الشاهد، كأنه وجد الدنيا بأسرها في يده، ففيها تفريج الكربات، وهذه من أفضل الطاعات، كما قلنا بأن أفضل الطاعات ليس أن يعتك المرء أو يصلي في المسجد النبوي، بل أفضل الطاعات أن يقضي حاجة أو يعين ملهوف أو يغيث ملهوف أو يعين ذا الحاجة، قضاء الحاجات وسد الخلات من أفضل الطاعات، قضاء الحاجات وسد الخلات من أفضل الطاعات. ولذلك خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس، هناك أناس خلقهم الله جل في علاه لمنافع الناس، ويستعملهم الله جل وعلا لرضوانه ولمنافع الناس، هذا أصل في هذا الباب لبيان معنى قول السلام خير الشهداء، هم خير الشهداء حقا في هذا الباب. ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ وقلنا في هذا الباب أنه يسارع في الخيرات، ورجل ملهوف الذي يبحث عن شاهد فيجد الشاهد عنده ترى ما يكون في حاله، ذاك الرجل الذي ذهب أطرح ناقته وراحلته وكان في فلاة من الأرض، يعني جلس ينتظر الموت، فلما أتته لما أتاه طوق النجاة قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا أيضا الذي ينتظر إلى الشاهد له لينقذه من المظلمة، ليرد له الحق، فيأتيه على غير التفات منه وعلى غير اتفاق منه، فيرد هذا الشاهد يقول له أنا أشهد لك وأنا كنت حاضرا الواقع، كيف يكون وقعه عند الإنسان؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادتي قبل أن يسألها. والحديث الثاني أيضا على نفس هذا الباب والمنوال، وهو في خير الشهداء على الإطلاق، والذي يعني يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، كما قال السلام حدثنا، كما قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا بشر ابن ابنتي أزهر السمان، هو البصري أبو عبد الرحمن صدوق فيه لين، كما قال الإمام الحافظ ابن حجر، قال حدثني أبي ابن أبي ابن عباس ابن سهل ابن سعد هذا الأنصري وهذا ضعيف فيه ضعف، لم يرو البخاري له إلا حديث واحد، قال حدثنا أبي بن عباس قال حدثني أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، أبو بكر ابن حزم من الثقات الأثبات، قال حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان حدثني خارجة ابن زيد وهو مدني ثقة فقيه ثبت نبيل، وهو أيضا من الفقهاء السبعة قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة وقد بينا حاله، وعبد الرحمن بن أبي عمرة هو الأصح، هذه الرواية هي الأصح، حدثني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وارضاه قال سمع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يسألها، قال هذا حديث غريب، قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. إذن الشهادة في خير الشهداء هو الذي تقدم بالشهادة لإغاثة الملهوف ورعانة المحتاج في هذا الباب، وهي كما قلنا لا تعد يعني لا تعارض بينها وبين ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من أن في آخر الزمان يكثر فيهم السمن ويأتون بالشهادة قبل أن يسألوها. أما الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق عند الله، شرار الخلق الذي جاء بالشهادة قبل أن يستشهد، وهذا قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيأتي أقوام، فقال من صفاتهم لتعلمهم أنهم يشهدون قبل أن يستشهدوا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم شرار الخلق، وهنا في الحديث قال خيار الخلق، ولا منافات ولا مضادة ولا معارضة بين الحديثين بحال من الأحوال. أما الحديث الأول فهو كما قلنا يسارع في الخيرات من باب إغاثة الملهوف، وأيضا من باب رفع الضر والظلم على الآخرين بشهادة هو يعلمها وصاحب الحق لا يجد شاهدا معه. وأما الحديث الثاني شرار الخلق من يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد، فهذه موجهة كما قال علماؤنا، هي لا خلاف بينها وبين هذا الحديث، لكنها موجهة توجيهات في قول صلى الله عليه وسلم شرار الخلق، يعني هذا أعظم الخلق فسادا، هذا أبعد الخلق عن رضوان الله جل وعلا، هذا يعني قريب من العذاب إلا أن يفتح الله عليه جل وعلا ويرده إليه ردا جميلا. قال شرار الخلق من يشهد قبل أن يستشهد، وهذا كما قلنا في آخر الزمان، هذا في آخر الزمان، وأصله بأن هذا شرار الخلق لأنه يشهد شهادة زور، يأتي ليشهد نعم ولكنه يشهد شهادة زور ليس شهادة حق. وقال والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال وكان جالسا فقعد، أو قال كان متكئا فقام، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وهم يقولون ليته سكت، وهو يقول ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فإذا هذا في آخر الزمان، ومنه الذين يتجرؤون على الله جل وعلا ويتجرؤون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونعوذ الله نحن يعني في حيرة من أمرنا وفي قلة حيرة كما يقولون، ويتمكن أهل البدعة والضلالة وأهل السنة والجماعة يحاربون، فنسأل الله جل وعلا أن يرفع الغمة عن الأمة، وشهادة الزور هي من أعظم الفرق، وأنها من أعظم السيئات التي تودي بالمرء إلى المهالك، وهي من الشر بمكان، وهي من الشر بمكان، لأن فيها تضيع الحق، وأيضا فيها إذهاب الحق إلى غير صاحبه، وفيها أيضا الحق الكمد والهم والغم والحزن والقهر على من يعني يؤخذ حقه ولا يستطيع أن يرده، ولا شهيدا لحقه يشهد له حتى يقول أنه لو لم يأخذه في الدنيا أخذه في الآخرة. لا يجد ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم شر الخلق الذين يستشهدون ولا الذين يشهدون ولا يستشهدون. وأما خيار الخلق هم الذين يأتون بالشهادة على وجهها، وإنهم يريدون دفع الظلم وأيضا رأب الصدع، ويريدون رفع الحاجة، وأيضا في ذلك التعبد لله جل في علا. هذه آخر ما يقال في هذا الباب. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أو من الحديثين: أولا، زيادة الإيمان ونقصانه. زيادة الإيمان ونقصانه، من وين هذا؟ من وين هذه الفائدة؟ زيادة الإيمان ونقصانه. من أين هذه الفائدة؟ زيادة الإيمان ونقصانه. أين الإجابة؟ التفاضل في الخيرية ممتاز يا أمجد، جزيت الجنة. نعم، التفاضل في الخيرية، قال: خير الناس جزاك الله خيرا. هذه دلالة، التفاضل هذا يدل على زيادة الإيمان، وكلما على الإنسان على درجته في الإيمان، وكلما على إيمانه على درجته في الناس. نعم، هذا التفاضل في الخيرية يبين زيادة الإيمان. وجعلنا نقول بالفائدة الثانية، وهي بأن الله يعني قد، نعم هذا النص خير الشهداء أم مريم، نعم هذا خير الشهداء هذا النص، يبقى أنت أتيت بالشاهد وهو أتى بالإجابة. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء، وأيضا هذا يجرون الفائدة الثانية، وهو تفاوت درجات المؤمنين، لأنهم ليس على درجة واحدة كما قال، وهذا في رد على الجبرية. يعني هذه فائدة ستأتي، نقول وهذه فيها تفاوت درجات المؤمنين، لأنه إذا قال خير الناس يعني أخير الناس، فهو فيه خير وفيه أخير، ففيها دلالة على تفاوت الدرجات. وفي قول شراء الخلق أيضا فيها الشر وأشر، ففيها التفاوت علوا ونزولا. الفائدة الثالثة أو الرابعة، فضل التعاون على البر والتقوى. قال الإنسان خير الناس، ولذلك يكافأ بذلك. الفائدة التي تليها، خطر الشهادة. الفائدة التي تليها، من شرط الشهادة العلم بها، من شرط الشهادة العلم بها. هل وترية هكذا أم شفة؟ وتر هذا أم شفة؟ وتر خمسة، خلاص نقف عندها. لو فيها سؤال تفضلوا، انتهينا من الدرس اليوم.